أو ألوف المقالات. بعد ذلك يقول: ليس في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من سلف الأمة حرف واحد يخالف ذلك. أين في كتاب الله تعالى أن الله ليس في السماء؟ قد يستدل بعضهم بقوله تعالى في آخر الزخرف: وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله. لكن لم يقل إنه بذاته في السماء، إنما ذكر أنه إله أهل السماء وإله أهل الأرض. ومثلها قوله تعالى في أوائل سورة الأنعام: وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم، أي هو الله يعلم سركم في السماوات وفي الأرض. فليس في الآيتين دليل على أن الله تعالى بذاته في السماوات والأرض، هكذا. أما الأحاديث فليس في سنة النبي صلى الله عليه وسلم حرف واحد يدل على أنه سبحانه أنه بذاته في كل مكان. فقد يستدل بعضهم بآيات المعية، وهي قوله تعالى: وهو معكم أينما كنتم. ومثلها قوله تعالى: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. ولكن هذه المعية أحد المعيتين. ذكر العلماء أن المعية تنقسم إلى قسمين: المعية العامة في هذه الآيات، والمعية الخاصة. فالمعية العامة مقتضاها العلم والاطلاع والرؤية والمراقبة، أي أنه ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم بعلمه وباطلاعه وبقربه وبمراقبته وبنظره، لا يغيبون عنه طرفة عين، يعلمهم ويراهم. وهذا مثل قوله تعالى: الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. ومثل هذه المعية العامة. ومثلها أيضا قوله تعالى: وهو معهم إذ يبيتون، أي معهم بعلمه وبقربه لهم وبرؤيته لهم. وقد تكلم شيخ الإسلام في أوائل العقيدة الواسطية فقال: إننا نقول إن الله تعالى معنا، فكونه معنا حق على حقيقته، ولكن لا يظن أن قوله وهو معكم أنه معنا بذاته أو أنه مختلط بالخلق، فإن هذا لا توجبه اللغة، وهو خلاف ما دلت عليه السنة، وهو خلاف ما فطر الله عليه الخلق. بل القمر آية من آيات الله، وهو من أصغر آياته، وهو موضوع في السماء، وهو مع المسافر وغير المسافر. يقول العرب: ما زلنا نسير والقمر معنا، يعني نراه ويأتينا ضوءه. فيكون كون الله تعالى مع عباده أي أنه يراهم ويراقبهم ولا يخفى عليه منهم خافية. كذلك أيضا المعية الخاصة جاءت في قوله: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، إنني معكما أسمع وأرى، إن الله مع الصابرين، إن الله مع المتقين. هذه معية خاصة أي معهم بحفظه ونصرته ومراقبته وتأييده وتوفيقه، فهو معهم بذلك، ولا يقتضي ذلك أنه مختلط بالخلق. ولم يقل أحد، ولم يأتي عن أحد من سلف الأمة حرف واحد يخالف ذلك، إلا نصا ولا ظاهرا. سلف الأمة الصحابة والتابعون وتابع التابعين أهل القرون الثلاثة المفضلة، ما جاء عنهم حرف واحد يخالف ذلك. كذلك الأئمة الذين أدركوا زمن الأهواء والاختلاف، الأئمة الأربعة: أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، وكذلك من في زمانهم. في زمانهم الثوري سفيان عالم أهل العراق، والليث بن سعد عالم أهل مصر، وعبد الرزاق عالم أهل اليمن، وابن المبارك عالم أهل خراسان، وكذلك ابن عيينة عالم أهل المدينة وغيرهم. هل جاء عن أحد منهم كلام ظاهره أن الله في كل مكان أو نص صريح؟ الفرق بين النص والظاهر أن النص هو الذي لا يمكن صرفه، والظاهر الذي لا يتبادر منه إلا ذلك المعنى. فهؤلاء ما قال أحد منهم قط إن الله ليس في السماء. أرونا دليلا يدل على ذلك. فأنتم أيها المتكلمون تقولون إن في السماء أمره، في قوله صلى الله عليه وسلم: ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء، أي تقولون من في السماء أمره. أأمنتم من في السماء أي من في السماء أمره؟ من الذي قال ذلك قبلكم؟ هؤلاء العلماء الذين أدركوا الاختلاف وأدركوا الأهواء، هل قال أحد منهم هذه المقالة؟ هل قال أحد منهم إن الله ليس على العرش؟ ما قال ذلك أحد من هؤلاء العلماء المقتدى بهم، أهل الصحيحين، أهل السنن الأربعة، أهل الصحاح المدركة الملحقة بهم، فهذا صحيح ابن خزيمة، وهذا صحيح ابن حبان، وكذلك هذه سنن أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وسنن الدارمي، وكذلك المسانيد مسند أحمد ومسند الحميدي ومسند أبي يعلى وغيرهم، لم يقل أحد منهم إن الله بذاته في كل مكان، تعالى الله، لم يقل أحد منهم إن جميع الأمكنة بالنسبة إلى الله سواء، بل إنهم يعتقدون ما دلت عليه هذه النصوص أن الله تعالى فوق عباده وأن له الفوقية بجميع أنواعها، فوقية القهر وهو القاهر يعني الغالب، فوقية القهر وفوقية القدر وفوقية الذات، وكذلك العلو بأنواعه الثلاثة، علو القدر وعلو القهر وعلو الذات، هكذا. ألم يقل أحدهم، ألم ينقل عنهم أنهم يقولون إن الله لا داخل العالم ولا خارجه، أو لا أنه متصل ولا أنه منفصل، لا متصل بالخلق ولا منفصل عنهم، ما قالوا شيئا من ذلك. لا شك أن هذه الأقوال ظنية تخرص من هؤلاء. ألم يقولوا لا تجوز الإشارة إليه كما يعتقد ذلك هؤلاء المتكلمون؟ ثبت في الصحيح حديث جابر الطويل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خطبهم الخطبة العظيمة في عرفات، ذلك أعظم مجمع حضره الرسول صلى الله عليه وسلم، قال في آخرها، قال إنكم مسؤولون عني فما أنتم قائلون، فقالوا نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت، فجعل يقول الله الله ألا هل بلغت، فيقول اللهم اشهد اللهم اشهد اللهم اشهد، يحرك إصبعه ويرفعها إلى السماء ثم ينكبها إليهم. هذا دليل على أن الله تعالى فوق عباده حيث أشار إليه بهذه الإصبع. هؤلاء الجهمية ونحوهم يمنعون رفع الإصبع إشارة إلى الله. ذكر بعض الإخوان أن أحد أهل السنة كان في بعض البلاد الهندية الذي قد استولت عليهم هذه العقيدة، وكانوا يمنعون الإشارة بالإصبع في التشهد، فصلى في جنب أحدهم فلما أشار بإصبعه ورفعها زوى إصبعه حتى كاد أن يكسرها، كأنهم يقولون إن هذه الإشارة تقتضي التحيز أو تقتضي إثبات المكان أو نحو ذلك، فكان هذا من آثار هذه العقيدة المنحرفة. وإذا قيل لهم إن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دعا رفع يديه رفع يديه كما في أحاديث فضل الوعاء، في أحاديث رفع اليدين في الدعاء، حيث ذكر له 40 حديثا فيها رفع اليدين في الدعاء، يعتذرون ويقولون إن السماء قبلة الدعاء، هكذا عذرهم. هل هذا صحيح؟ العلماء يقولون قبلة الدعاء قبلة الصلاة، الذي يحب أن يكون دعاؤه مستجابا يستقبل القبلة، وأما السماء فإنها قبلة للدعاء وإشارة، أو فيها علامة ظاهرة أن الله تعالى فوق عباده، فكيف تقولون إنما رفع يديه إلى السماء؟ في الاستسقاء كان يرفع يديه حتى تكون ظهورهما إلى السماء من باب المبالغة في الرفع. فمع ذلك تقولون ما يرفعها إلا لأن السماء قبلة الدعاء، والجمهور على أن الذي يريد أن يدعو يستقبل القبلة، وأنه يرفع يديه لاعتقاده أن ربه تعالى فوق عباده. أتكلم بعد ذلك في لازم أقوال هؤلاء المنحرفين، ماذا يلزم من قولكم؟ ما الذي يستلزمه قولكم وعقيدتكم إذا كان الحق فيما يقول هؤلاء السالبون الذين صفاتهم سلبية، لا يصفون الله تعالى إلا بالصفات السلبية، وأما الصفات الثبوتية فإنهم يقللون منها؟ وقد ذكر شيخ الإسلام في مواضع ويأتينا إن شاء الله أن الله تعالى بعث رسله بالإثبات المفصل والنفي المجمل، وأما هؤلاء فإنهم عكسوا، إنما يثبتون شيئا قليلا مجملا، وأما بقية وصفهم لله فإنه نفي، مثل قولهم لا داخل العالم ولا خارجه ولا متصل ولا منفصل ولا تجوز الإشارة إليه بالأصابع وليس بجوهر وليس بعرض وليس له ليس له كذا وليس له كذا، هذا هو السلب. سالبون النافون للصفات، لا ينفون أي سمعا وبصرا وعلما وقدرة وحكمة ورحمة ورضا وغضبا ونحو ذلك، ينفون ذلك كله، ينفون الصفات الثابتة التي جاءت في الكتاب والسنة. بهذه العبارات لا داخل ولا خارج ولا متصل ولا منفصل، إذا كان الحق فيما يقولونه دون ما يفهم من الكتاب والسنة، إما فهما ظاهرا وإما فهما صريحا، النص هو الصريح والظاهر هو المتبادر الذي لا يفهم غالبا إلا هو. إذا كان الحق فيما يقولونه فكيف يجوز على الله تعالى وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى خير الأمة الصحابة والتابعين وتابعي التابعين والأئمة، إذا كان الحق فيما يجوز ويقوله هؤلاء فكيف يجوز لهم أنهم يتكلمون دائما بما هو نص أو ظاهر في خلاف الحق؟ دائما كلام الله وكلام رسوله خلاف الحق، خلاف الذي يجب اعتقاده على قولكم. الحق الذي يجب اعتقاده لا يتكلمون به أبدا، لا يبوحون به، لا يدلون عليه، لا نصا ولا ظاهرا، يسكتون عن الحق الذي يجب اعتقاده على قولكم، ولا أحد يبينه حتى تجيئوا أنتم الذين تأخذون عن أنباط الفرس والروم. الأنباط هم الأميون، النبط هو الذي ليس بفصيح. أنباط الفرس والروم، الفرس مجوس والروم نصارى، وفروق اليهود والنصارى يعني الذين أخذوا منهم، وفروق الفلاسفة، الفلاسفة الإلهيون وكذلك الطبيعيون، لا يبوحون بالحق ولا يبينونه حتى يجيء هؤلاء فيبينون للأمة العقيدة الصحيحة التي يجب على كل مكلف أو كل فاضل أن يعتقدها. لا شك أن هذا تلبيس، يعني الصحابة والتابعون وتابع التابعين والكتاب والسنة لا يبوحون بما هو الحق ولا يدلون عليه حتى تجيء أنتم وتبينون للأمة عقيدتها، العقيدة الصحيحة التي يجب على كل مكلف أن يعتقدها. يقول لئن كان ما يقول هؤلاء المتكلمون المتكلفون هو الاعتقاد الواجب، وهم مع ذلك أحيلوا على ما في معرفته على مجرد عقولهم، وأن يدفعوا بما اقتضى قياس عقولهم ما دل عليه الكتاب والسنة نصا ظاهرا. لقد كان ترك الناس بلا كتاب ولا سنة أهدى لهم وأنفع على هذا التقدير، وهذا لازم لهم. يقول إذا كان الحق فيما تقولونه فإن الكتاب والسنة وبال علينا، وأن ترك الناس بلا كتاب ولا سنة أنفع لهم، حيث أنكم تقولون إن الكتاب والسنة ما زادنا إلا حيرة، ولا نأخذ من الكتاب والسنة علم العقيدة، وكذلك لا نأخذها عن سلفنا الذين هم السلف الصالح. لو كان الحق فيما تقولونه وأن هذا هو الاعتقاد الواجب إذا كان ترك الناس بلا كتاب وسنة أهدى لهم وأنفع. هذا الاعتقاد الذي تقولونه تحيلون فيه، يحال الناس فيه على معرفته في معرفته على مجرد العقول، أي حكموا عقولكم، وإذا حكمت عقولكم بشيء فلا تمسكوا به، وادفعوا بعقولكم وبما يقتضيه قياس عقولكم، ادفعوا بذلك ما دل عليه الكتاب والسنة، هذا مقتضى قولهم، سواء كانت دلالة الكتاب نصا أو ظاهرا. فيقول لو كان كذلك لكان ترك الناس بلا كتاب ولا سنة أهدى لهم وأنفع لهم على هذا التقدير، بل كان وجود الكتاب والسنة ضررا محضا في أصل العقيدة، لأنها كلفتكم بهذه التأويلات وبهذه التكلفات. ثم يذكر حقيقة الأمر عندهم، حقيقة الأمر على ما يقوله هؤلاء، يعني في باب العقيدة حقيقة الأمر التقدير، إنكم يا معشر العباد لا تطلبوا معرفة الله تعالى لا من الكتاب ولا من السنة ولا من طريق السلف الصالح، لا تطلبوا معرفة الله تعالى من ذلك، ولا تطلبوا معرفة ما يستحقه من الصفات الثبوتية والصفات السلبية، لا تطلبوها لا من القرآن ولا من السنة ولا من طريقة السلف، سلف الأمة الصالحة سلف الأمة، ولكن انظروا أنتم بعقولكم فما وجدتموه مستحقا له من الأسماء والصفات بعقولكم فصفوه به، سواء كان موجودا في الكتاب والسنة أم لم يكن، وما لم تجدوه في عقولكم ما لم تجدوه مستحقا له بعقولكم فلا تصفوه به، ولو كان واردا في القرآن والسنة، بل سلطوا على الآيات تحريفاتكم. يقول ثم هم هاهنا فريقان، يعني هؤلاء المعطلة أكثرهم يقولون ما لم تثبته عقولكم فانفوه، هؤلاء الفريق الأول، والثاني يقولون اتوقفوا فيه ما لم تثبته عقولكم. ولو كان في القرآن والسنة بعضهم يقول انفوه، أقول ليس لله وجه وليس لله يد وليس لله قدرة وليس والله تعالى ليس على العرش ولا ينزل ولا استوى انفوه، وبعضهم يقول توقفوا فيه. ثم يقولون ما نفاه قياس عقولكم، الصفات التي تنفيها عقولكم مع اختلافكم فيها فانفوه، وإليه عند التنازع فارجعوا. قياس عقولكم مضطرب، أنتم في هذا القياس مختلفون مضطربون اختلافا أكثر من جميع اختلاف وجد على وجه الأرض. ما نفاه قياس عقولكم المضطرب فانفوه، وإلى عقولكم فارجعوا عند التنازع، ارجعوا إلى قياس عقولكم، فإن هذا هو الحق الذي تعبدتكم به. وأما ما كان مذكورا في الكتاب والسنة إذا كان يخالف قياسكم أو يثبت ما لم تدركه عقولكم فاعلموا أني أمتحنكم به. هكذا الشيء الذي تجدونه في الكتاب والسنة ولكنه يخالف أفهامكم ويخالف عقولكم، مع أن عقولكم مضطربة، أو ذلك الذي يثبت أشياء لا تدركها عقولكم، يثبت الاستواء أو يثبت المجيء مثلا أو يثبت العلم أو الرحمة أو الغضب أو الرضا، وعقولكم لا تدرك ذلك ولا تقره، فاعلموا أني أمتحنكم به حيث أنزلته عليكم امتحانا، لكن لا تأخذوا الهدى منه، لا تأخذوا الهدى من الكتاب والسنة، فإنني أمتحنكم به حتى تجتهدوا في تخريجه وحتى تجتهدوا في تحريفه وحتى تؤثره بشواذ اللغة وبوحشي الألفاظ وبغرائب الكلام، فإن هذه طريقتهم، أنهم يهملون النصوص في باب الصفات على شواذ اللغة، كلمات بعيدة أن تكون من اللغة الفصحى، أكثر تفسيرهم اليد والعين والواجه وكذلك العرش والنزول والرحمة والغضب والرضا والعجب، يخرجونها على شواذ اللغة وعلى وحشي الألفاظ، الكلمات الوحشية، وعلى غرائب الكلام، الكلمات الغريبة التي لم يتكلم بها إلا بعض الجهال من العرب. أمتحنكم بتنزيله أن يتجتهدوا في تخريجه أو أن تسكتوا عنه وتفوضوا علمه إلى الله مع نفي دلالته على شيء من الصفات. أمتحنكم، لكن لا تأخذوا الهدى منه، بل لكم فيه موقفان: الأول أن تجتهدوا في صرفه وفي تحريفه، أو أن تسكتوا عنه وتفوضوا معناه ما تفوضوا علمه مع أنكم تنفون دلالته. لا تقولوا إن هذه الآيات دالة على العلو، ولا أنها دالة على صفة إثبات صفة اليد ونحو ذلك. انفوا دلالته على شيء من الصفات. يقول: هذا حقيقة الأمر عندهم، هذا حقيقة الأمر على رأي هؤلاء المتكلمين. يقول رحمه الله: وهذا الكلام لقد رأيته صرح بمعناه طائفة منهم، صرحوا بمعناه، قالوا: لا تأخذوا العقيدة من الكتاب والسنة، أرجعوا فيها إلى عقولكم. صرحوا بذلك وإن لم يكن بلفظه، والذين لم يصرحوا به يلزمهم، لازم لجماعتهم لزوما لا محيد لهم عنه. أي نقول: يلزمكم يا معطلة أنكم تقولوا إن الكتاب والسنة ليس مرجعا لصفات الله، وأن الكتاب والسنة الذي يخالف عقولكم حرفوه واحملوه على محامل بعيدة أو انفوا معناه. يقول مضمونه أن كتاب الله لا يهتدى به في معرفة الله، أن القرآن الذي أنزله ليس هدى، مع أن الله تعالى يقول: هو الذي أرسل رسوله بالهدى، ويقول تعالى: هذا بيان للناس وهدى. فيقول أن كتاب الله لا يهتدى به في معرفة الله، ويقولون أن الرسول صلى الله عليه وسلم معزول عن التعليم والإخبار بصفات من أرسله. ألا تأخذ صفات الله تعالى من كلام الرسول، فالرسول معزول عن ذلك. الناس عند التنازع يردون ما تنازعوا فيه، ألا يردونه إلى الله ورسوله، بل إلى مثل ما كانوا عليه بالجاهلية. هذا لازمهم، إلى مثل ما يتحاكم إليه من لا يؤمن بالأنبياء، كالبراهمة والفلاسفة والمجوس وبعض الصابئين. فسر المجوس الذين لا كتاب لهم هم الفرس، أو لهم شرع ليس عليه دليل، والصابئون الذين ليس لهم دينا يعتمد، والبراهمة وثنيون يعبدون الكواكب ويعملون لها الهياكل، والفلاسفة واحدهم فيلسوف، هذه صفة يمدحون بها. وقد ذكرنا أنهم فلاسفة يقولون بالطبيعة، وفلاسفة يقولون بالإله، ولكن أقوالهم بعيدة عن الصواب. ثم يقول: وإذا كان هذا الرد لا يزيد الأمر إلا شدة ولا يرتفع الخلاف به، فردوه إلى الله والرسول. إذا كان هذا الرد لا يستفاد منه، يزيد الأمر شدة وحيرة، والذي تختلفون فيه إذا رفعتموه للكتاب والسنة لا يرتفع به الخلاف، فكل فريق من هؤلاء الطواغيت لهم قوانين يتحاكمون إليها، لكل فريق طواغيت يريدون أن يتحاكموا إليهم، وقد أمروا أن يكفروا بهم. فهؤلاء طواغيتهم مشايخهم الذين أضلوهم وقالوا: اعتمدوا على عقولكم ولا تعتمدوا على الدليل. ثم ذكر هذه الآيات من سورة النساء: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، يقولون ذلك ولكن ليسوا صادقين. هؤلاء هم المنافقون، يدعون أنهم مؤمنون بالله تعالى وبالرسول صلى الله عليه وسلم وبالقرآن، ومع ذلك لا يرضون بحكم الله ورسوله، يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. ذكر أنه كان خصومة بين منافق ويهودي، وكأن الحق مع اليهودي، فقال ذلك المنافق: نتحاكم إلى اليهود لأنهم يأخذون الرشوة، وقال اليهودي: نتحاكم إلى محمد. هذا يريدنا أن يتحاكم إلى الطاغوت. وقيل إنهم تحاكموا إلى كعب بن الأشرف وهو من رؤوس اليهود، وقيل أيضا إنهم جاءوا إلى عمر وأخبروه، أخبره صاحب الحق وقال: إني طلبت الحق تحاكم إلى الرسول، فقال: لا، نريد أن نتحاكم إلى كعب بن الأشرف أو إلى اليهود. ذكروا أن عمر رضي الله عنه دخل بيته وخرج مشتملا على السيف، وضرب ذلك الذي قال: لا نرضى بحكم الرسول، يريدنا أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. يؤمن بالله فمن يكفر الطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. أولياءهم الطاغوت يخرجونه من النور إلى الظلمات، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا، أي أنهم عبيد للشيطان. وإذا قيل لهم: تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول، إذا دعوا إلى الكتاب والسنة، إذا دعوا إلى التحاكم للرسول، أرأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، أي لا يرضون بالتحاكم إليك، فكيف إذا أصابتهم مصيبة؟ هذه المصيبة قد تكون من الله تعالى وقد تكون من العباد. أصابتهم هذه المصيبة فندموا، ثم جاءوك إذا افتضح أمرهم يهلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا، ما أردنا بالتحاكم إلى اليهود أو إلى ابن الأشرف إلا إحسانا، وهو أن لا يكون بيننا شيء، وأن ينقطع النزاع وأن يحصل التوفيق. فهؤلاء شبيهون بهم، أفيقول إن هؤلاء لا يقبلون التحاكم إلى الله والرسول؟ الله تعالى يقول: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. أي كل شيء يحصل فيه اختلاف بينكم فإنكم تردونه إلى الله، أي إلى القرآن وإلى الرسول وقت حياته، وبعده إلى سنته، وترضون بذلك. ذلك خير وأحسن تأويلا، أحسن مرجعا ومآلا. والآيات كثيرة في الأمر باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، كما في قوله تعالى: فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون، أي أطيعوه وسيروا على سنته. وقال الله تعالى: فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا. وقال الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وكذلك آيات الطاعة في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وفي قوله: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا. وفي قوله تعالى: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم، وما أشبه ذلك. وكذلك حذر الله عن ترك الاتباع وترك السنة في قول الله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فقال الإمام أحمد: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان. السفيان عالم من العلماء، سفيان الثوري، ومع ذلك بعضهم يتبعون فتاواه وهم يعرفون الأحاديث ويعرفون الأسانيد، يعرفون الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان. والله يقول: فإن تنازعتم فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ثم يقول: أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزائغ فيهلك. فهكذا حال هؤلاء الذين أعرضوا عن سنة الله تعالى وسنة رسوله وكتابه، واستبدلوا بذلك آراءهم وأهواءهم. نتوقف للأذان، نكمل البقية ونسرع فيه، لأن المعنى واحد، ظهر المعنى. يقول: هؤلاء المتكلمون إذا دعوا إلى ما أنزل الله من الكتاب وإلى الرسول صلى الله عليه وسلم، الدعاء إليه بعد وفاته الدعاء إلى سنته، إذا دعوا اعرضوا عن ذلك، وكأنهم يقولون مثل ما قالت المنافقين: إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا، يقولون ما قصدنا إلا الإحسان علما وعملا، هذه الطريقة التي سلكناها وهذا التوفيق بين الدلائل العقلية والنقلية، نريد بذلك ألا يكون العقل مخالفا للنقل، نريد ألا تكون هذه الآيات تخالف ما في عقولنا، فلأجل ذلك نفينا الآيات وسلطنا عليها التأويلات. هذا معنى التوفيق، التوفيق بين الدلائل العقلية والنقلية. هذه الشبهات يسمونها دلائل العقلية، إنما تقلدوا أكثرها عن طاغوت من طواغيت المشركين أو من الصابئين أو بعض ورثتهم الذين ذكرهم فيما تقدم، أنباط الفرس والروم، خروخ اليهود والنصارى والفلاسفة. يقول اتقلدوا أكثرها عن طاغوت من طواغيت المشركين أو الصابئين أو بعض ورثتهم الذين أمروا أن يكفروا بهم، وقولهم مثل فلان وفلان لم يحب أن يصرح بهم لأنهم كثير، مثل أفلاطون ومثل أرسطو ومثل الفارابي وابن سينا ونحوهم الذين أقوالهم عقلية ولكنها مضطربة، أو من قال كقولهم تشابهت قلوبهم. ثم أورد هذه الآية في سورة النساء: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. أقسم بنفسه وربك الذي هو الله لا يؤمنون، أي لا يكونوا مؤمنين حقا ولا يكونون صادقين في إيمانهم حتى يحكموك، أي يجعلوا قولك حكما في كل الخلافات، كل ما شجر بينهم من الخلافات، وإذا حكمت سلموا لحكمك ولا يكون في قلوبهم حرج من حكمك ولا كراهية ولا تردد، بل يرضوا بحكمك ويسلموا تسليما. كذلك آية البقرة: كان الناس أمة واحدة، قيل إنهم قبل نوح كان هناك عشرة قرون، كانوا أمة واحدة يعني على الهدى بعد آدم، فاختلفوا بعد ذلك، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين من نوح ومن بعده، وأنزل معهم الكتاب، أي كل نبي أنزل عليه كتابا، أنزل معهم الكتاب بالحق. لماذا؟ ليحكم بين الناس بما اختلفوا فيه، أي يكون الكتاب وتكون كتب الله حاكمة بين الناس بما اختلفوا فيه. ثم قال: وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم. الذين اختلفوا من أحبار ورهبان أوتوا الكتاب وجاءتهم البينات فكان اختلافهم بغيا يعني ظلما وحسدا، فهدى الله الذين آمنوا المؤمنون من هذه الأمة لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، هداهم الله للخلاف، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. عاد إلى مقالتهم، يقول ألازم هذه المقالة ألا يكون الكتاب هدى للناس ولا بيانا ولا شفاء لما في الصدور ولا نورا، يعني مقالتكم أيها الفلاسفة وأيها المضطربون من المتكلمين يلزمكم أن تقولوا إن الكتاب والقرآن أليس هدى وليس شفاء وليس بيانا وليس نورا وليس مردا عند التنازع. يقولون لأننا نعلم بالوطن، يقول نحن نعلم بالضرورة أن ما يقوله هؤلاء المتكلفون أن الحق الذي يجب اعتقاده ألم يدل عليه الكتاب والسنة إلا نصا ولا ظاهرا، ما هناك أدلة تدل عليه. غاية المتحلق الذي يدعي القوة ويدعي الكمال غايته أن يستنتج هذا من هذه الآية ولم يكن له كفوا أحد، أو من قوله هل تعلم له سميا، هذه أكثر ما يستدلون بها، أو قوله تعالى هل قوله ليس كمثله شيء أكثر ما يستدلون بها، ومع ذلك لا يكملون الآية وهو السميع البصير، لأنها حجة عليهم. يقول وبالاضطرار يعلم كل عاقل أن من دل الخلق على أن الله ليس على العرش ولا فوق السماء ونحو ذلك بقوله هل تعلم له سميا، أو بقوله ليس كمثله شيء، أو بقوله ولم يكن له كفوا أحد، قال هذه الآية تدل على أن الله ليس في السماء ليس فوق السماوات، ما وجه دلالتها؟ هل تعلم له سميا، يعني لا أحد يستحق أن يسمى باسمه، أسماءه التي هي الإله والرحمن والمعبود لا أحد يستحق أن يسمى باسمه. فالذين يستدلون بقوله هل تعلم له سميا أن الله ليس على الأرض وأنه ليس فوق السماوات، أن نقول لهم لقد أبعد النجعة، يعني أبعد الاستدلال أبعد الظاهرة، وهو إما ملغز وإما مدلس، يعني كلامه يشبه الألغاز أو يشبه التدليس الذي هو إخفاء المعاني، لم يخاطبهم بلسان عربي مبين. الله تعالى ذكر أن القرآن بلسان عربي مبين، فإذا أخذنا الدلالة على أن الله ليس فوق السماء من قوله هل تعلم له سميا فإن ذلك شبه الألغاز. رجع إلى مقالتهم فقال ولازم هذه المقالة التي هي مقالة معطلة أن يكون ترك الناس بلا رسالة خيرا لهم. قد تقدم أنه قال يلزم أن أو يقول إن ترك إن الكتاب والسنة ما زاد إلا خيرا، لا تطلب معرفة الله ولا صفات إلا من الكتاب ولا من السنة، ولكن انظروا أنتم بما وجدتموه بعقولكم فاصفوه. هكذا ترك الناس بلا رسالة على قولكم خيرا لهم في أصل دينهم، مردهم قبل الرسالة وبعدها واحد، ما دام مردهم العقل الرسالة زادتهم عمى وضلالا. تعالى الله، يا سبحان الله، سبحان الله وبحمده، كيف لم يقول الرسول صلى الله عليه وسلم يوم من الدهر ولا أحد من سلف الأمة ما قال الرسول هذه الآيات وهذه الأحاديث لا تعتقدوا ما دلت عليه ولا تستدلوا بها على صفات الله، لا على صفة الوجه ولا على صفة اليد ولا على صفة الاستواء ولا العلو ولا المحبة ولا الرحمة ونحو ذلك، ولكن اعتقدوا الذي تقتضيه مقاييسكم وعقولكم، اعتقدوا كذا وكذا، فإن هذا هو الحق، ما خالف عقولكم وما خالف مقاييسكم فلا تعتقد ظاهرة. أين هذا في القرآن؟ أين هذا في السنة؟ أو يقول انظروا في هذه الأدلة التي في الكتاب والسنة، فما وافق قياس عقولكم فاعتقدوه، وما لا فتوقفوا فيه أو انفوه. هذا كله يعني إلزام لهم، حيث أنهم لا يجعلون الدليل مرجع، الكتاب والسنة لا يجعلونه مرجعا في باب العقيدة. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد أخبر بتفرق أمته، بقوله وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة أو ملة، ثم قال كلها في النار إلا واحدة. أطلعه الله تعالى على التفرق الذي تقع في هذه الأمة. كذلك قال إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله وسنتي، تاركم فيكم الثقلين الكتاب والسنة، إذا تمسكتم به فلا تضلون أبدا. لم يقل اعملوا بهما في الأعمال ولا تأخذوا منهما الاستدلال على صفات الله، فنحن إذا تمسكنا بالكتاب والسنة في باب الاعتقاد فإن إن شاء الله لا نضل عن الهدى. وروي أنه صلى الله عليه وسلم لما ذكر الفرقة الناجية قال هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. رواية الترمذي لما روى هذا الحديث وقال كلها في النار إلا واحدة منهم ما أنا عليه وأصحابي. هل الصحابة تكلموا في العرض أو في الجوهر أو تكلموا في الأبعاد أو في الحيز أو في الجهة؟ ما تكلموا في ذلك. هل الصحابة تأولوا الآيات قالوا مثلا الرحمة الخير أو المحبة النصر؟ ما تكلموا في ذلك. لو كان كذلك لحذرهم. لماذا لم يقل الرسول صلى الله عليه وسلم من تمسك بظاهر القرآن فهو ضال، أنتم الآن تضللوننا عندما كنا نتمسك بظاهر القرآن، هل عندكم دليل أن الرسول قال من تمسك بظاهر القرآن فهو ضال، أو تمسك بدلالة القرآن بما يدل عليه في باب العقيدة، أو تمسك بمفهوم الكتاب أي ما يتبادر إلى الإفهام؟ ما قال شيئا من ذلك. إنما الهدى ظاهر كلامكم، تقولون إن الهدى رجوعكم في مقاييسكم. لو قال الرسول إلا تمسكوا بظاهر القرآن، اتمسكوا برجوعكم إلى مقاييسكم، مقاييس عقولكم وما يحدث المتكلمون منكم بعد القرون الثلاثة. فهكذا لازم قولهم. هذه الخلافات ما حدثت إلا في القرن الرابع، وإن كان باب أصلها حدث في أواخر عصر التابعين، ولكن ما تمكنت وانتشرت إلا في الرابع وما بعده. والله أعلم، وصلى الله على محمد.